السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 13 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 بعد ألف نجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في كتاب الوديعة والعارية من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. وكان الموقف عند قوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعليها درع قطري ثمن 5 دراهم، كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه أحمد والبخاري. وهذا روى أحمد البخاري من طريق عبد الواحد بن أيمن الحبشي عن أبيه أيمن الحبشي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطري. والشاهد من الحديث للترجمة قولها رضي الله عنها: فما كانت امرأة تقنوني إلا أرسلت إلي تستعير. قولها إلا أرسلت إلي تستعير، هذا الشاهد من قولها أرسلت إلا أرسلت إليه تستعيره. وهذا ظاهر فيما بوب له رحمه الله من مشروعية العارية. هذا الحديث عند البخاري كما يرويه أيمن هذا الحبشي المكي أنه قالت أن عائشة رضي الله عنها أنه قال: دخل على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطري أو قطري، وهو ضرب من البرود، وقيل نسبة إلى قطر. وهذا الدرع كانت رضي الله عنها تلبسه، وكان من أحسن الثياب عندها رضي الله عنها، وثمنه 5 دراهم. 5 دراهم، ولا شك أن ما كان ثمن 5 دراهم فله قيمة في ذلك الوقت، لأن 5 دراهم ربما يشترى بها الشيء الذي له ثمن، وقد كانت الشاة في ذلك الوقت ما بين 5 دراهم إلى 10 دراهم. وعليها درع قطري ثمن 5 دراهم، كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إخبار عائشة رضي الله عنها بالحال التي كانوا عليها في ذلك الوقت. وهذا الحديث تبينه رواية أخرى عند البخاري أن أيمن الحبشي حين دخل على عائشة قالت له: ارفع رأسك إلى هذه، أو قالت إلى جاريتي، وكانت عندها جارية وكان عليها هذا الدرع، وكانت عائشة رضي الله عنها تلبسه في بيتها، وقالت: إن جاريتي وهي الخادمة عندك تجهى أن تلبسه، يعني تترفع ولا تريده، يعني لا تريد أن تلبسه حتى في البيت، حتى وهي في بيت عائشة رضي الله عنها، من عائشة رضي الله عنها كانت تلبسه، وهذه الجارية ترى أنه لا يناسبها ولا يليق بها، لكن عائشة رضي الله عنها من حسن خلقها وتواضعها رضي الله عنها لم تكن تؤاخذها بذلك، وتلبس الشيء الذي لا تلبسه الخادمة التي لها، وتحسن إليها رضي الله عنها. هذا معلوم منها رضي الله عنها في محبة الصدقة ومحبة العارية والهدية، وهذا أمر مشتهر عنها رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبقيت على العهد رضي الله عنها، والقصص عنها في هذا كثيرة في باب الإحسان والبر والصدقة، وخصوصا للمحتاجين وتفقدهم، وكانت رضي الله عنها لها عناية عظيمة بهذا، وكانت أيضا ترفع شيئا وتتصدق منه وتحل عليها البركة رضي الله عنها. هذا الدرع تقول عائشة رضي الله عنها: فما كانت امرأة تقين بالمدينة، أي تزين وتستعد للزواج، إلا أرسلت إلي تستعير. هذا يبين أن هذا الدرع له ثمن وله قيمة، مثل ما تقدم أن قالت ثمنه 5 دراهم، يبين أن له ثمن وخصوصا في ذلك الوقت. وهذا الدرع بعد ذلك صار هذا الدرع ليس له تلك القيمة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذلك في العهود في عهد الخلفاء رضي الله عنهم ومن بعدهم. فتقول رضي الله عنها: إن النساء التي كنا يتزوجنا يرسلنا إلى عائشة رضي الله عنها حتى يستعرن منها هذا الدرع. هذا يبين معرفة النساء أن عائشة رضي الله عنها كانت تعير وتخرج من مالها رضي الله عنها، وهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة منها إلى هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بذلك ويحثهم عليه. ولا شك أن هذا من هديه، أخذته رضي الله عنها من هديه عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث مسعود في هذا، والماعون ومعنى الماعون وعارية الدلو والقدر، وكذلك أيضا يدخل فيه عارية الدروع يعني عارية الثوب نحو ذلك، يعني قد تكون هذه العارية فيما بين الرجال وقد تكون فيما بين النساء. ولا شك أن هذا من أعظم ما يعين المرأة في نكاحها ويعين أهلها حين تستعير هذا الدرع وتدخل به على زوجها ويكون عارية ثم يأخذه غيرها. وهذا القدر ظاهر وبين في مشروعية الإعارة، مشروعية الإعارة. فما كانت امرأة تقين بمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. وفيه أنه لا بأس بطلب العارية، وأن هذا أمر ليس من باب المسألة ولا من باب استدلال في طلب المسألة، إنما مما يتعاور بين الجيران والأصدقاء وأهل الإسلام بعضهم مع بعض، وهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من جنس المسألة المنهي عنها، لأن هناك ما يكون من جنس ما يكون على سبيل السؤال، على سبيل السؤال، هذا هو الذي نهي عنه، يسأل المال على سبيل الصدقة، هذا هو الذي نهي عنه. أما سؤال العارية هذا لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعير ويستعير. تقدم حديث صفوان بن أمية وحديث يعلى بن أمية في هذا الباب، فدل على مشروعيته، وتقدم أنها متأكدة وقد تجب أحيانا في بعض الأحوال. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. رواه أحمد ومسلم. وهذا رواه مسلم عند أحمد ومسلم طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث تقدمت حديث في معناه في كتاب الزكاة، سبقت الإشارة إليه في باب زكاة الماشي الإبل والبقر والغنم، وذكر مصنف رحمه الله حديث في هذا الباب عن أبي هريرة وغيره. وهذا الحديث كما تقدم طريق أبي الزبير، والحديث عند أحمد أنا لم أره من هذا الطريق، إنما رأيته عند أحمد من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير. والإمام أحمد رحمه الله يروي في مواضع، فينظر قد يكون هو ذكر في موضع آخر، لكن الذي رأيته عند أحمد من طريق ابن جريج عن أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وساق الحديث بنحوه، لكن ليس في هذا، ليس عند أحمد من هذا الطريق من طريق ابن جريج إعارة دلوها، وهو الشاهد من الحديث للترجمة، ليس عنده هو إعارة دلوها، لكن حينما ساقه الإمام أحمد من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير، قال بعد ذلك أبو الزبير في نهايته، قال أبو الزبير في آخر الحديث: وسمعت عبيد بن عمير، هذا تابعي جليل ثقة إمام، عبيد بن عمير قال: رجل يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله، وقال عبد الرزاق في حديثه: قال رجل يا رسول الله، هذا قال رجل، قال عبد الرزاق، هذا من قول أحمد، لأن أحمد رحمه الله رواه عن بكر ابن محمد ابن عثمان البرساني، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني فهو رواه عن هذين اثنين، محمد بن بكر بن عثمان، محمد بن بكر ليس محمد بن بكر، وهو ثقة كبير رحمه الله، وعبد الرزاق. فيقول الإمام أحمد: قال عبد الرزاق في حديثه: قال رجل يا رسول الله، هذا يبين أن هذه الزيادة التي من طريق أبي الزبير عن جابر من رواية ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر، لكن في آخره يقول أبو الزبير كما في رواية عبد الرزاق، هذه زيادة من زيادة عبد الرزاق، أو رواها لأحمد عبد الرزاق ولم يذكرها محمد بن بكر بن عثمان البرساني. قال رجل يا رسول الله، ما حق الإبل قال على الماء؟ قال: إعارة دلوها وإعارة فحلها. هذه الزيادة من رواية ابن جري من رواية ابن الزبير عن عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله، وذكر الإمام أحمد فيه: وإعارة دلوها وإعارة فحلها. زاد على مسلم: إعارة الفحل ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله، هذا موجود عند مسلم. قال أبو الزبير بعد ذلك حينما روى أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله، أبو الزبير سأل جابر بن عبد الله، قال: سألنا جابر، ثم سألنا جابر الأنصاري عن ذلك، سألوه عن هذا الحديث الذي يرويه عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله في ذكر عارة الدلو وعارة الفحل، سألنا جابر الأنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول عبيد بن عمير. فتحرر من هذا فائدتان: أولا أن هذه الرواية عند أحمد لكن من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن سألنا جابر عبد الله، يعني من هذا الطريق عند أحمد، وأيضا تبين وفيه أيضا زيادة وإعارة فحلها، إعارة فحلها رواية أحمد، لكن ينظر كما تقدم هل هو عند الإمام أحمد من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، يعني هو رواه من هذا الطريق الإمام أحمد من عبد الملك بن أبي سليمان برواية مسلم، لكن ليس عنده بهذا اللفظ كما تقدم. وقوله في الحديث قال عبد الرزاق، تقدم أن الذي يقول قال عبد الرزاق هو الإمام أحمد رحمه الله، لأنه روى عن شيخين محمد بن بكر وعبد الرزاق، فتحرر بهذا أن أبا الزبير سمعه من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما قال سألنا جابرا فقال مثل قول عبيد بن عمير. هذا الحديث دلالته ظاهرة وعلاقته بالترجمة أو الشاهد من الحديث للترجمة قوله وإعارة دلوها. والإمام المجد رحمه الله على طريقة بعض الحديث، وأنه قد يكون الحديث طويل ويكون الشاهد منه جملة واحدة لكن يذكره كاملا، وهذا يقع لابن عبد الهادي في المحرر. هذا الحديث أيضا كما تقدم ابن المجد رحمه الله ساقه بتمامه بذكر الإبل والبقر والغنم وإعطاء حقه والزكاة، مع أن الشاهد منه قوله عارة دلوها. بعض العلم يقول مثلا وساق الحديث وفيه وعارة دلوها، أو يسوقه مختصرا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه وعارة دلوها، أو يقول مثلا أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي حقها إلى قوله وعارة دلوها، فلا يذكره تاما إنما يذكر الشاهد. هذا يفعله الحافظ بن حجر في البلوغ، وقد يختصر الحديث ويذكر الشاهد، مثلا حينما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي الطويل في باب القراءة في الصلاة في لما ذكر نعم الشاهد في أن حق أن حقهم بالقراءة بالإمامة هو أكثرهم قراءة، ذكر حديث عمرو بن سلمة فرأوا في القوم وأنه لم يكن أحد أكثر مني حفظا للقرآن، فقدموه رضي الله عنه عمرو، وكان له 6 أو 7 سنين. الحافظ رحمه الله ساق أو ذكره شاهدا على الإمام على الوجه، قال فأممتهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. 6 سنين ساق هذه الجملة مختصرة بنحو هذا اللفظ. ابن عبد الهادي رحمه الله ساقه مطولا في نحو صفحة في المحرر، وقال كنا بماء وكان يمر بين الركبان وكنت أتلقاهم وأتلقف منهم القرآن فحفظت شيئا كثيرا الحديث، وذكره بتمامه إلى ذكر هذه اللفظة. أما الحافظ حجر فلم يذكر إلا آخر الحديث وهو الشاهد الذي قصد إليه رحمه الله. قول ما من صاحب ابن، هذا الحديث قدم في كما سبق في كتاب الزكاة، وأن الإبل والبقر والغنم فيها زكاتها وفيها حقوق أيضا أخرى، ولا لا يؤدي حقها إلا أقعدها ليوم القيامة في قاع قرقر، وفيه العذاب والنكال والفضيحة بين الناس، حيث أن هذه الإبل كانت ظاهرة ويراها الناس ويراها المحتاجون والفقراء، ومع ذلك لا يؤدي حقها، فكان ذلك أن عوقب نقيض قصده بأن يعرض يوم القيامة، وتكون هذه الإبل والبقر والغنم التي يرعاها والتي يعتني بها جمعا للمال ويمنع منها الحقوق تكون أحنق شيء عليه، لأنها مخلوقة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، حتى هذه البهائم ولا شك أنها تدرك يعني بعض الأمور، وكما أخبر سبحانه وتعالى أن ليس ما وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومن ذلك هذه الحيوانات، فيبطح لها بقع قرقر يعني أرض مستوية حتى يمد عليها، وهل يبطح على ظهره أو على بطنه محتمل، البطح فيما ذكروا يكون بمعنى أنه يلقى على ظهره يلقى على بطنه، لكن جاء ما يدل في البخاري أنها تخبط وجهه مما يبين أنه كان على ظهره، فالله أعلم، يحتمل أنه يتقلب بالتعذيب حينما يمر عليه أولاها حتى تنقضي، فإذا انقضى آخرها عيدت عليه ردت عليه أولاها مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بقاع قرقر، يعني أرض مستوية، أرض مستوية، حتى ينال جسمه جميع الشدة، بمعنى أنه ما يكون شيء من جسمه لا يلاقي شيء من الأرض، فلا يناله الشدة حينما تطأه، لأن حينما تطأه ويكون جسمه على الأرض يكون أشد في تعذيبه، وتكون هذه البهائم هي التي تطأه، تطأه ذات الظلف بظلفها من الغنم، وذات القرون من المعز بقرونها، ليس فيها يومئذ جماء، يعني التي لا قرن لها ولا مكسورة القرن، بل هي القرن تام. جاء في اللفظ الآخر أيضا ولا عقصاء، وهي ملتوية القرن، لا، لأن ملتوية القرن قد لا يكون ألمها شديدا، لكن يكون قرنا، ويكون القرن قائم حتى إذا نطحته يكون أشد في إصابته. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها، إطراق فحلها، وفيها دلالة على أن إطراق، وهذا إطراق فحلها كما تقدم سبق أن ذكرت أنه جاء عند مسلم عند أحمد، وإعارة فحلها وهو موجود عند مسلم، نعم، لكن قال إطراق، ربما وقع في كلام أنه ليس عند مسلم، لكن اختلف اللفظ والمعنى واحد، إعارة الفحل وإطراق الفحل، لكن قد يقال إن الإعارة أبلغ في أنها لا يؤخذ لها شيء، ولهذا نهى عن عسب الفحل وبيع ماءه، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأن هذا مما ما هو مطلوب ولا يؤخذ عليه قيمة. جاء عند الترمذي سند جيد أنه قالوا يا رسول الله إنا نكرم الكرامة، قال لا بأس بالكرامة، الشيء الذي لا يكون على سبيل الشرط هذا حكمه يختلف، بخلاف ما يكون على سبيل البيع والشرط، هذا الذي نهي عنه وجاء النهي عنه كما تقدم. وإعارة دلوها، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وأن هذا شيء يسير، لأن الإنسان قد يكون عنده مثلا دلو يستجلب بها الماء من البئر لغنمه، فيستغني عنه، فيأتي إنسان فيحتاج، أما أن يكون عنده البئر لكن ليس عنده دلو، أو ليس عنده بئر ويريد أن يعيره شيئا من الماء، فهذا قد تكون إعارة، إعارة الدلو نفسه، وقد تكون إعارة معنى أن يعطيه الدلو، ويكون فيه أيضا إعطاء الماء، لأن الماء حينما ينبع من الأرض فإنه يأتيه من هنا ومن هنا وهنا. سبق الإشارة إلى مسألة الماء وبيع الماء وأحكام شيء من أحكام بيع الماء. ومنحتها المنيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 40 خصلة، 40 خصلة، وذكر منها منيحة العنز المنحري عبد الله بن عمر، معنى أنه يمنح لبنها لمن يستفيد منه فيكون فيه إكرام، ويكون هذا من باب العارية، ويكون داخل تبع، يكون داخل تبع في باب الإحسان. وقد يكون والله أعلم أيضا ما سبق من إعارة الدلو بأن يعير الدلو، فإن لم يكن عنده بئر فيعيره الدلو، وأيضا يمتح الماء من البئر، ولا ضرر عليه في ذلك، بل الماء يمد وربما يزيد أيضا. وحلبها، يقال حلبها على القياس، وضبطوا حلبها، قالوا إن هذا هو السماع فيه حلبها على الماء، وهذا فيه إشارة إلى أن عند الماء يكون أبرك وأبلغ، فالناس يحضرون، وهذا كل يأتي ويشرب من الماء، أو كل يأتي ويسقي إبله وغنمه، فحسن أن يكون الحلب على الماء، ففيه إحسان للناس، فيه إحسان للناس، وفيه أيضا تخفيف على الإبل حتى لا تتحين ولا تتضرر باجتماع اللبن في ضرعها ويثقل عليها، فيحلبها على الماء ويطعم من عند الماء، فيكون أعظم للبركة في أغنامه وفي ماله وفي أموره كلها، وحمل عليها في سبيل الله أيضا يعين عليها في سبيله، فهي أعمال عظيمة كلها جاءت بها الشريعة، وهذا من أعظم الإحسان وأعظم البر بين أهل الإسلام. والشاهد وقوله وإعارة دلوها، وأنه مما يحسن، وهذا يبين أن الصحيح أن الإعارة تجب في الشيء اليسير، لأنه قال ومن حقها، فإذا كان حق دل على أنه لازم من الحقوق الواجبة فيها التي يحصل بها الخير والبركة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.